أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك سنة قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد محمد رسول الله. والذين معه أشداء محمد رسول الله. والذين معه أشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى عليه

الله غفور رحيم فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم حتى تفيء إلى الله العظيم الفاتح.